واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوتي الكرام مع التسجيل قبلها أرحب بحاتم نسأل الله جل وعلا نفس أنا وعليك كنا على طرق شديد عليك فكان واجب عليك أن تطمئن على نفسك نسأل الله جل وعلا أن يحفظك واحفظ بك الدين ونشر السنة وقام البدعة اللهم أمين ثبتنا الله إياكم على كل خير تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله سميع بصير أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا لعلكم تفلحون ولم يعجل لهم العذاب بل هم الرجوع والفيء أسرع من التوبة والأوبة بربهم جل في علاه لكن أهم لم يسمعوا وما انقضوا وأيضا تكبروا وتجبروا وحتى أنهم يعني أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم واتفقت كلمتهم على ذلك لولا أن الله جل في علاه نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينة وأسس الدولة الإسلامية ونشر طرى ما لدنهم به سلطان وما أجل لهم به وما للظالمين من نصير قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا في القرآن الكريم قال الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الزول أتى الآن في نفس الوقت والتوقيت حيث سلام عليكم محمد أعرف ولذلك أردت أن أطمئن عليك يا حاتم لا سيما أني سمعت أشياء كذا فخفت عليك جزاك الله خيرا ونسأل الله بك الملة نسأل الله جل وعلا أن يسر لك الأمر كله دقة وجله نسأل الله أن يثبت الخير هذا لنا ما حيينا أبدا نعم قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات والآيات البينات في كتاب الله جل في علاه والمعنى أن القرآن يتلى عليهم فيه الترغيب وفيه الترهيب وفيه الكلام عن ربوبية الله جل في علاه وعن استحقاق الله بالإلهية وأن يفرض بالعبادة ودعاهم جميعا إلى ذلك وبين لهم وضرب لهم الأمثال وأيضا الآيات المتلوة والآيات المرئية فإن الله جل في علاه قد بين ذلك جليا لهؤلاء الناس لكنهم سبحانه ربي العظيم يعني كان فيهم الطغيان وفيهم كفر وفيهم أيضا الغطرسة أرادوا الكفرة وأرادوا الرئاسة وأرادوا السلطان وقد كانوا يصلون إلى ذلك إن أمنوا وقادوا واستسلموا لربهم جل في علاه لكن ما تراهم إلا بغاة إلا طغاة وهم يتجبرون ويتكبرون قال الله جل في علاه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وهذه الآيات بينات فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الآيات واضحات جليات بينات فيها ما فيها من الحجة على فيها ما فيها من الحجة على هؤلاء الكفار أصحاب أصحاب الطغيان والجبابرة، ومع ذلك فإن الله جل في علاه قد مهد لهم وأمهد لهم وأرسل عليهم الرسل وبعث عليهم بالآيات المعجزة حتى يؤمنوا، لكنهم أرادوا عدم الإيمان وأرادوا الجحود والنكران، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عقدية مهمة، ما هي؟ قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر. هذه قد تكون يعني لطرفين متناقضين، يعني مسألة عقدية مهمة، ما هي؟ ما شاء الله. طيب كيف ذلك؟ ممتاز يا جهاد، ممتاز ممتاز. نعم، هو الكلام عوض وجهد. ممتاز يا عبد الله بوريت يا عبد الله الشافعي، ما استيقظت الآن أنت. طيب كيف ذلك؟ المفروض يقال لي كيف ذلك. ممتاز، وسألف أيضا أتى بها العوض وجهد. ممتاز ممتازين ممتازين، لكن التوضيح من الأهمية بمكان. تاجب القار قال القرآن كلام الله. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. آياتنا، وهنا قد أضيفت إلى الله جل وعلا، والإضافة هنا إضافة صفة للموصوف. ممتاز، ساعة الله. نعم، هو طبعا أجل شيء في قول آيات بينات في مسألة العذر والجهل. الذين يقولون بعدم العذر والجهل يستدلون بهذه الآية، والذين يقولون بعدم العذر والجهل يستدلون بهذه الآية. يبقى الطرفان يستدلان بهذه الآية، الذين يقولون بالعذر بالجهل يستدلون بهذه الآية، والذين يقولون بعدم العذر بالجهل يستدلون بهذه الآية. والسؤال لكم كيف ذلك؟ طيب الذين يستدلون بأن هذه الآية يعني ليست دليل لمن يقول بعدم عذر الجهل، يقولون الآيات نفسها بينات لا تحتاج لبيان، الآيات نفسها بينات لا تحتاج لبيان. يبقى إذن المسألة متوقفة هنا على بلوغ الآيات لا على تبيين الآيات، لقول الله جل وعلا: لأنذركم بي ومن بلغ. ومن بلغ، قالوا إذن هي بينات، هي وحدها بينات، إذن لا نحتاج إلى تبيين، فبلوغ الآية فقط تكون الحجة قد أقيمت. هذا وجهة نظر من يقول بعدم العذر بالجهل. الذين يقولون بالعذر بالجهل يقولون عندما قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هذه فيها دلالة أن هناك آيات ليست بينات، والبيان فيها على النبي الأمين لقوله: وأنزلنا لك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فيحتاجون إلى البيان. فإذا إقامة حجة الشبهة لا تكون إلا بالبيان، فكانت حجة لمن قال بالعذر بالجهل، وهي لمن قال بالعذر بالجهل أقرب منها لمن لم يقل بالعذر بالجهل. هذا أهمية المكان. لذلك قلنا أنه لا بد من التوضيح والبيان لقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهنا الإمعان في إقامة الحجة على هؤلاء، لأن النبي بلغ وبين، ولسان الحال يبين ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم وبين لهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، بعدما استبان الحقائق وعلموا بأن الله جل وعلا هو الحق، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، فتراهم يعني تمعرت وجوههم، تغيرت وجوههم، لأنهم كما قلت لا يقبلون آيات الله جل في علاه، لا يقبلون آيات الله جل في علاه، وتراهم يعاندون وهم بغاة، وعندما تطلع عليهم آيات ويعلمون بأنها الحق يجحدون بها، كما قال الله جل في علاه عن فرعون أن الأمم سبقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي، قال قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد أتتهم الآيات ظاهرة جرية ومع ذلك لم يؤمنوا بها ولم يقروا بها ولم يتعبدوا الله تعالى بهذه الآيات، وما صرعوا في الإسلام بل عانوا وجحدوا وقالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا، وهذا لا مفهوم، لأن هذه الآيات الواضحات إذا تليت وذكرت للذين آمنوا وجلت قلوبهم، كما قال الله تعالى من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وانزلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما الذين كفروا فترى منهم المنكر في وجوههم يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وأنت هذه علامة من العلامات لتعلم المنافق وتعلم أيضا الكافر والفاسق، فأنت ما أن تتلو عليهم آيات الله جل وعلا ففي ردة الفعل عنهم تعرف كيف هم يعادون الله جل وعلا ويعادون رسوله ويعادون هذا الدين الأغر. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قال يكادون للمقاربة يكادون يخطون يبطشون، وهذه دلالة أنهم جبابرة لأنهم يأتون إلى أهل الدين فيعني يجابونهم يقتلونهم يخوفونهم، هكذا كان أهل الكفر يفعلون مع الإسلام، يكادون يخطون يبطشون ويوقعون بمن يتلو عليهم آياتنا. ابن مسعود رضي الله عنه يعني كان يتراجع مرة ويقرأ مرة، ففي ذات مرة قام فقرأ القرآن في صحن الكعبة فما تركوه ضربا وما فرحوه إلا ساقطا عن الأرض كأنه ميتا. الغرض المقصود بأنهم ما تركوا أحدا يتلو هذه الآيات، هم الذين قالوا لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا فيه نعم لعلكم تغلبون. قال يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم قل يا محمد لهؤلاء مكة الذين قد تجبروا وتكبروا وكان الطغيان علمهم وشعارهم قل أفأنبئكم يا محمد قل لهم ذلك أفأنبئكم بشر من ذلكم أنتم الآن تسطون تبطشون بأهل الإسلام تعذبون أهل الإسلام تقيدون الدعوة تريدون وقت الدعوة الإسلامية أفأنبئكم بشر من ذلكم أي بأشد عليكم وأكره إليكم من سماع القرآن النار أعداء الله الذين كفروا. أشر من هذا أنتم الآن يعني تضيق صدوركم وتغلق قلوبكم عندما تسمعون القرآن، ففي يوم القيامة ما في حجة وما في بيان وما في بلاغ، قد انتهى الأمر عند الملك الديان، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. النار وعدها الله الذين كفروا والله جل وعلا إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. وقيد النار من أهلها قال النار وعدها الذين كفروا وبئس المصير فبئس المصير وبئس المدوى خالدين فيها أبدا لا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الذين كفروا النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وهذا وعيد الله للفعلاء والله يوفيه. وهذا من باب الإلعاب والتخويف والإرهاب لهم حتى يفيئوا إلى ربهم جل في علاه. لكن أن لهم ذلك، وإن كان الله يريد أن يغيرهم فمن ينفعهم، من كان الله عليه فمن معه. ثم النداء يا أيها الناس، ويا أيها الناس يا لست من الأهمية بمكان، وكان هنا على الشرك، فعجيب أنه قال يا أيها الناس. ما لفت البيانية البلاغية في قولي يا أيها الناس؟ لما قال يا أيها الناس؟ بسم الله. هنا يقول أخونا الفاضل من سادات الناس أستاذ أمجد صاحب القرآن عالمية الرسالة ممتاز، أخضر الناس كافة مسلم وكافرهم، تثبيت المسلم حجة على الكافر. هذا كلام جيد. هل الكفار مخاطبون بالشريعة؟ ما هذه مسألة فقهية يقال فيها العموم فأشمل البر والفاجر؟ نعم هذا صحيح. والسؤال لما عموم الخطاب؟ نعم يا أيها الناس عموم الخطاب. البيانية هنا البلاغية في هذا الباب يا أيها الناس فيها دلالة وحديثنا على تبشيع الشرك وضرب المثل فيه ليحذر المؤمنون من الوقوع فيه ويرجع الكافرون عن الشرك الذي هم فيه. هذه لمحة اللفتة البيانية لعموم الخطاب في هذا الباب. أولا أن يحمد أهل الإيمان ربهم جل في علاه على هذا الفضل، قل بفضله ورحمته فبذلك فليفرح. هو الإسلام والإيمان والتوحيد، ويعلم بشاعة الكفر والشرك فينأى بنفسه عنه، وأيضا ليرجع أهل الكفر عن كفرهم وشركهم بالله جل في علاه، فإن المستحق للعبادة وحده لا شريك له هو الواحد القيام سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى يا أيها الناس عموما يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني ضرب لي مثل، وهنا المتكلم هو الله جل في علاه، ضرب لي مثل يعني جعلوا لي أندادا وجعلوا لي شركاء، والله هو الواحد الأحد جل في علاه. لما جمع الله جل وعلا رجل في صلب أبيه وقال أرأيت لو كان لك ما في السماوات والأرض ذهبا أو فضة أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ رب رجل من أهل النار. فقال اللهم نعم، قال تركت منك ما هو أهون لذلك أن تصوب أبيك، طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. لذلك قال الله تعالى أنا من الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غير تركته وشركه. فكان وقال من أظلم ظلم وأقبح ذنب أنهم ضربوا لي مثلا. وقد قال الله جل وعلا فهل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة، قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال الله تعالى قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقال الله جل وعلا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا، وقال الله تعالى فعلا وما تنزل إلا بأمر رب قال فرأت هل تعلم له سميا سبحانه حشاه هو الواحد الأحد. قال أيها الناس الأمر جلل الخطب جلل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله كالأصنام والأخشاب وما يعبدون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يخطبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه بعض الطالب والمطلوب. فأهل مكة جعلوا الأصنام شركاء لله جل في علاه، فضرب الله الأمثال وقال اسمعوا وعوا هذه الأمثال. إن الذين تدعون يعني تعبدون، وهنا الدعاء بمعنى العبادة، قد جاء الحديث الدعاء والعبادة. إن الذين تدعون من دون الله يعني تعبدون من دون الله جل في علاه من الأصنام التي اخترعتموها وقد عبدتموه من دون الله جل في علاه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. ولذلك أنت ترى بأن الله جل في علاه ضرب المثل بالذباب لكثرته ولهوانه وأيضا لقبحه، كما أن الشرك من أقبح ما يكون، الشرك هو أقبح ما يكون من ذنب يقع فيه الإنسان. لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، جميعا هذه الأصنام لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا وهو أهون ما يكون، وما يستطيعون لذلك سبيلا. ويتلاء على نفسهم معجزين، والنقص الذي فيه النقص والعجز لا يكون ربا بحال من الأحوال. قال لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، يعني هذه الأصنام ولو اجتمعوا لخلق الذباب لا يستطيعون. خذ أهون من ذلك، هذا ترقي، يعني لا يستطيعون خلق هذا الذباب، وإن اجتمعوا جميعا ولو سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوه منه، لا يستطيعون على ذلك سبيلا. وإن يكتبهم يعني الذباب، وإن يكتبهم وقيل الأصنام كما قال ابن عباس كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران فيلف فيأتي الذباب فيختلفوا. قال ابن جويد كانوا إذا طيبوا أصنامهم عجنوا طيبهم بشيء من الحلوى كالعسل ونحو فيقع عليها الذباب فيكتبها إياه، فلا تستطيع هذه الآلهة المزعومة الباطلة منع لها ولا منع لها أن يمنعوا الذباب على ما يفعل. ما يستطيعون نسل الذباب ولا قتل الذباب. وقيل بل أهوى من ذلك، هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله جل وعلا كانوا يصنعون لها طعاما، توضعونها أمام آلهتهم المزعومة الباطلة فيأتي الذباب عليها فلا يستطيعون إنقاذ الطعام منه بحال من الأحوال، كما قال تعالى لا يستنقذوه منه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. واختلف أهل التفسير من الطالب والمطلوب، يعني متى الأول لا يستطيعون في حال من الأحوال أن يستنقذوه من الذباب، كما أنهم لا يستطيعون خلق الذباب لا يستطيعون أيضا مجابهة الذباب، لا يستطيعون إلى ذلك سبيل. وإن سلبهم شيئا لا يستطيعون إنقاذهم منه بحال من الأحوال. نعم، قال الله تعالى لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، بل الطالب قال الصرم المطلوب الذباب، ضعف الطالب الأصنام لا يكون نفعا ولا ضرا ولا يكون حياة وموتا ولا حياة، لا يكون شيئا الطالب الصرم والمطلوب الذباب، والذباب أيضا أهون خلق الله جل في علاه. وقيل الطالب الذباب يطلب ما يطلبه من الطيب ومن الطعام الذي على الصرم، والمطلوب الصرم يطلب الذباب منه سلب ما عليه ما سلب منه، وهذا جاء عن ابن عباس. وقيل الطالب عباد الصنم يطلب التقرب بعبادته، والمطلوب الصنم هذا معنى قول الضحاك وهو قريب. فإذا قال الله تعالى غما ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب دلالة واضحة جدا على ضعف الطرفين وأنهما على نقص، فلا تكون الربوبية لناقص. ثواني أضرب فيه أنا والله عندي درس لو سؤال سريع ما تحت الأرض. التأويل الفاظ المستنبطة، الرد على أهل التأويل. بغض أهل الكفر للقرآن هو سبب هدايته، بغض أهل الكفر للقرآن هو سبب هدايته، لكن لم يأخذه بالسبب. صحة القياس، لكن أرجو من أين تنتزع هذه الفائدة؟ صحة القياس من موضعين من الآيات. ممتاز يا أستاذة، ممتاز، ماشي، ضرب المثل ممتاز. طب منتزع، إذا منتزع أيضا من موضع آخر. الكمال والربوبية ضرب مثلا، نعم هذا نعم، هناك موضع آخر أيضا منتزع منه. المثل نعم يا زول، هناك موضع آخر. هنا لا غرو ولا عجب، إظهار ضعف حجة المخالف من أجل إظهار الحق، وهذا بقول ضعف الطالب والمطلوب، هو ينتزع من مكان آخر بقول أفأنا بكم بشر من ذلك. لو في أسئلة تفضلوا. أنفاق الأموال الحرام في العبادات تكون شرط، يعني إيه في العبادات؟ اضرب مثلا إحسان، يعني إيه في العبادات؟ أنت يعني لما يكون في أسئلة تبع الدرس تسيبها للدرس، أنت ماشي. السؤال أيضا عن سنجاته، حكم طاعة ولي الأمر إذا منع شخصا من الدعوة أو من الإمامة بالناس. السمع والطاعة، وإن أساء فهو محاسب عند ربه جل في علاه، ما دام لا يأمر بمعصية فله على الجميع السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، وإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا لا ينزعن يدا من طاعة، لأنه لو نزع اليد من الطاعة تكون فيها ما فيها من المفاسد التي يعلم الله بها. كسب مال الحرام ثم تابع من مشروع تجاري من المال الحرام، لا يأخذ من المال هذا إلا ما كان له كفاية، ثم إذا استجد مالا حلالا يبدأ المشروع به. رجل أخر صار خوف أن يتقدم المال فمن حكم هذا؟ يعني خشية الرياء، ترك العمل خشية الرياء، فليتقي الله إن كان مقدما فليتقدم. يعني أريد أن أشكر أيضا سلفي جزاء الله وكل خير السفرينية، أعتقد سلفي بالنشر أكثرها وسيكمل النشر قريبا، نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنك وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، ونشكر لك ونجعل كل من ينتفع بها في ميزانك علوا عند ربك لا فعلها. ما عهدنا منك إلا كثير الفعل في هذه الخيرات. صراحة أنت يعني ما أدري ما أقول، طوقتنا بحسن الفعال هذه، نحن أسرى لك في هذا الباب. أنا عن نفسي أقول لك ذلك، أنا أسير لك في هذا الخير بما تقدمه من مجهود عالي خدمة لطلبة العلم جميعا. فما أدري ماذا أقول، طوقتنا بهذا الإحسان، وما أنا لا أستطيع أن أشكر، لأنني أعرف أن طلب العلم في فضله ومجهوده وعمله وعرقه في هذا الباب يرتقي عند ربه ارتقاء يعني لا يرتقي أحد قط إلا من جاء بمثل ما جاء به. فأنا لا أستطيع شكرك حقا، لا أستطيع شكرك، لكن أمرت الشرع أقول جزاك الله خيرا. والأمر الثاني، أعلم أن الله سيشكر لك، وهذا خير كبير. وما كان لا يدام واتصل، وما كان غير لا قطع وانفصل. شكر الله لك وأحسن إليك، لكن وجوبا العرفان لابد أن يظهر، ونسبة العلم لأهله من أوجب الواجبات. يعني العلم لا يكون فيه بركة إلا أن ينسب لأهله، فهذا فضلك ومجهودك مشهود، وما أحد استطاع أن يجحده. فشكر الله لك على ما صنعت وأحسنت، ونسأل الله أن يجعل ذلك بأسره نفعا للأمة بأسرها، ويكون لك فيه الأجر العظيم عند ربك الذي فعله، وأن ينفع به طلبة العلم جميعا. جزاك الله كل خير، وأدخل الله عليك السرور كما تحسن الآن وتصحى السرور. إلى المؤذن. تكلمنا عن المضاربة، وقلنا مسألة المضاربة أنها فرع عن البيع، شروط البيع لابد أن تتوافق فيها حتى تصح المضاربة. هنا المسألة إذا كان في